عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروى. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على كتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر بخبره، فكتب إليه: ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. مثل هذا الإجراء من عمر رضي الله عنه أفاد الأمة وأدب الناس دهرا طويلا، ولذلك تأخر القول بالقدر، مع أنه من النزعات التي تحدث في الأمة أو في الأمم قبل غيرها، اللي هي نزوع البشر خاصة ضعاف العقول وضعاف الدين إلى التشكيك في القدر، ودخول المفسدين في الديانات من خلال قول القدر، عادة يبدأ مبكرا. لكن هذه القصة أو هذا الموقف والحازم من عمر رضي الله عنه وما سبقه من تهديده لبطريرك الشام ونحو هذه الأمور التي كان عمر يدافع بها عن العقيدة، هذا أجل القول في القدر إلى ما بعد منتصف القرن الثاني الهجري، القرن الأول الهجري، بعد منتصف القرن الأول الهجري. ثم أن القصة كما تعرفون وكما هو وارد في سياقات كثيرة لها بأسانيد بعضها صحيح، القصة ليست لمجرد أن صبيغ كان يسأل، لأن مجرد السؤال ليس في عيب، لكن كان صبيغ يثير هذه الإشكالات عند الجهال، وكان يكرر هذا الكلام بين الجهل وبين الأجناد كما ذكروا في قصة أخرى أو في سياق آخر للقصة، وكان ينهاه أهل العلم ولا ينتهي، ويثير هذه المسائل وغير هذه المسائل، كل الأمور الغيبية وأمور القدر كان يثير منها أشياء على سبيل الإمارات والجدل والتعنت والتعالي والغرور. فمحاورة عمر رضي الله عنه معه كانت نموذج لما كان يحدث، وليست هي القصة فقط، وإلا لو كان جاء ليستفهم من عمر بهذه الطريقة كما يستفهم طلاب العلم لما يعني أدبه عمر على هذا النحو، لكن عمر رضي الله عنه استفهم منه ما كان يحدث منه في أكثر من موقع وأكثر من مقام كما هو معروف في القصة. نعم. قطن بن كعب: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبير. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. شنت نقف عند هذا المقطع، لكن قبل أن نتجاوزه أحب أن يعني نقف على بعض الفوائد. الفائدة الأولى فيما يتعلق بمنهج الهجر أو منهج السلف في الهجر. الهجر يعتبر منهج شرعي لتأديب المبتدعة والعصاة، لكن له شروطه وضوابطه، وأهم هذه الشروط وأهم الضوابط أن يكون للهجر فائدة، بمعنى أن يعود المهجور عن ما هجر بسببه، أو وأن أيضا يستفيد الآخرون، أو على الأقل تضمن السلامة للآخرين بحيث لا يتعدى الضرر إلى الآخرين. وأحيانا يجتمع أيضا، وهو الغالب أن يجتمع الأمران، بأن يرتدع المهجور وكذلك يرتدع الناس بهذا الهجر. إذا لم توفر هذا الشرط، بمعنى أنه إذا افترضنا أن الناس لم يكن لهم التزام بالهجر كما هو حاصل في عصرنا هذا، أو يكون الهجر يؤدي إلى جرأة المهجور وشهرته وشهرة العمل الذي هجر من أجله، أو يؤدي إلى رواج البدعة والمعصية، أو يؤدي إلى تعاطف طوائف من الناس مع هذا المهجور كما هو حاصل الآن في كثير من بلاد المسلمين، لأن البدعة سادت والمعاصي والفجور سادت وأهلها متمكنون. فالهجر في الغالب فيها مثل هذه الظروف يؤدي إلى نتيجة عكسية. إذن فالقصد المصلحة ودفع المفسدة عن الأمة، وإذا لم تحقق ذلك أو تحقق العكس فالهجر ينبغي أن يتأنى فيه. ثم أن الهجر لا يكون في الغالب إلا ممن يطاع، ممن يطاع، الوالد لولده، الإمام العالم الكبير الذي يطاع في الأمة، ومن الوالي إذا كان أيضا يتمكن من ذلك أو ينفع عمله إلى آخره. فإذن لا بد من مراعاة هذا الأمر في مسألة الهجر. نعم، لعلنا نكتفي بهذا، نستعرض أيضا بعض الأسئلة. نعم نعم، أحيانا يحرم هجر إذا كان الهجر يؤدي إلى رواج المعصية ورواج البدعة، يؤدي إلى قوة المهجور وتعاطف الناس معه، فيجب الكف عن الهجر، لأن القصد مصلحة الدين، مصلحة الناس في دينهم ودفع الشر عنهم. إذا كان الهجر يؤدي إلى رواج البدعة ورواج الفجور والمعصية كما هو حاصل في كثير من أحوال المسلمين اليوم، فينبغي ألا يمارس الهجر إلا تحت الولاية الصغرى، ولاية الأب لابنه، إذا كان أيضا هذا ينفع، لأنه حتى في هجر الأب لابنه أحيانا يؤدي نتائج عكسية، أحيانا يكون الابن تفتح له مجالات الفجور والفساد ويذهب إلى محاضن تفسد دينه ودنياه كما هو حاصل اليوم في كثير من يعني أحوال الأمة. فينبغي أن يضبط الأمر بضابط الشرع، بالضابط الشرعي. نعم أي نعم، أحيانا حتى في السلام الهجر يعني ليس له ضابط محدود في كيف يكون الهجر، الهجر في كل زمن بحسبه وكل يعني حال بحسبها، ويرجع إلى ذات السبب الذي من أجله هجر الشخص، وإلى الهاجر والمهجور. فالهجر أنواع وأشكال، أحيانا يؤدي إلى حتى عدم السلام، وأحيانا تكون مجرد الصفحة عن الشخص، أحيانا يكون مجرد المجانبة، مجانبة له لا يجالس وإلى آخره، مع يعني بقاء ضروريات كونه يسلم عليه ونحوه. فقول الهجر ليس له قاعدة دقيقة، الهجر هو اعتزال الشخص ومجانبة الشخص بقدر ما يؤدي إلى المصلحة أو يدفع المفسدة، وهذا يختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. يقول: هل للمحبة في الله شروط؟ طبعا المحبة في الله أهم ضابط لها أن يكون المحبوب من أولياء الله ومن المتقين الصالحين، وأن لا يكون للمحبة أغراض أخرى أو دوافع أخرى عاطفية أو غيرها أو دنيوية. هذا السؤال عن مسألة في الصفات سيأتي ذكرها في عقيدة الصابوني يتعلق بالصورة. قصة القصر مع الجاع أيضا سبق ذكرها وربما يأتي لها مناسبة. القصر خالد بن عبد الله القصري هو الذي قتل الجعد بن درهم حينما حكم عليه فقهاء الأمة بأنه ضال مبتدع وأن فساده متعدي وأنه يجب قتله فقتله. وكذلك أيضا هذا سؤال آخر عن الصورة والصوت، نؤجلها إلى وقتها إن شاء الله. وهذا السؤال سبق مثله، وهو الفرق بين غلو الرافضة والصوفية، هذا مر قبل درس أو درسين، لكن أقول لا فرق إلا في شكليات بين غلو الرافضة وغلو في المصطلحات فقط. أما المؤدى العقدي فلا فرق بين غلو الصوفي وغلو الرافضة. الدروز والنصيريين ومن كان على شكلتهم لا توكل ذبائحهم، لا توكل ذبائحهم. فإذا جزمت بأن ما في بين يديهم أو ما يبيعونه أو ما يناولونه من الطعام من ذبحهم فلا يجوز أكله، لا يجوز أكله أبدا بحال. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.